بسم الله رؤياك على إخوتك فيكيدوا

قالوا أئنك لمن المسحرين فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ

لقد كان في قصصهم عبرة وتفصيل كل شيء.